إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرفي المتحد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء. النهاردة حلقة جديدة من مساء الخير يا مصر، بها العديد من الموضوعات المهمة. نبدأها بنيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيلقي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي غدا كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى ضمن اجتماعات القمة 15 لتجمع البريكس اللي بتستضيفها جنوب أفريقيا. معنا على الهاتف الآن دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا استاذه الهام، اتفضلي. يعني يا دكتور طارق، يعني كنت حابه نتكلم عن مشاركه مصر في هذه القمه، والكلمه لسياده رئيس الوزراء هيلقيها نيابه عن السيد رئيس الجمهوريه. هو بالتاكيد طبعا الدكتور مدبولي سيلقي كلمه مصر، وهيتضمن الكلمه النقاط الرئيسه لطرح المصري للانضمام لمجموعة البريكس. طبعا فيها جزء هيبقى تأكيد على البريكس وإفريقيا، على اعتبار أننا سنشارك في فعاليات هذه المجموعة منذ انضمامنا للعضوية. وطبعا كما تعلمي حضرتك، احنا هندخل في هذه الدورة إن شاء الله تعالى ومعنا عدد من الدول العربية الأخرى، في إشارة مهمة إلى أنه البريكس يتحول الآن من مجموعة محدودة العضوية إلى البريكس بلس على غرار مجموعة أوبت بلس، وبالتالي في عدد من الدول الكبيرة هتدخل. طبعا هو حتى الآن اللي هم أخذوا قرارات نهائية وقدموا أوراق اعتماد مباشرة حوالي 23 دولة من 40 دولة، وبالتالي تجمع كبير، تجمع مهم. يعني يترجم حضرتك ما قاله الرئيس الروسي إن نحن في عالم متعدد أقطاب وبناء تحالفات جديدة، في جزء اقتصادي وفي جزء سياسي. الاقتصادي هو الحديث على أن المخطط الرئيسي لهذه المجموعة اللي هي هتبقى بريكس بلس، الهدف منها هو ليست إزاحة الدولار من موقعه فقط، لكن بطبيعة الحال البحث عن نظام نقدي ومالي جديد في إطار طبعا مؤسسات مالية جديدة. هم بدأوها ببنك التنمية الجديد، وبطبيعة الحال القضايا الرئيسة الأخرى اللي هي متعلقة بالحرب الأوكرانية وموضوع الأمن الغذائي. ده الملفات الرئيسة اللي هتناقش ونوقشت خلال الساعات الأخيرة وفيما تبقى من فعالية البريكس. لكن أنا أعتقد أنه الأهم هو دخول دول عربية مؤثرة زي مصر، السعودية، الإمارات، الجزائر. هذه دول مؤثرة ولها تأثير كبير في أقاليمها، وبالتالي أنا أتوقع أنه عالم متعدد الأقطاب يعني يتضح الآن معالمه دون أن ننهي الهيمنة الأمريكية على العالم. يعني هناك في تجاوزات في بعض التحليلات السياسية والاقتصادية، لكن النظام الدولي الحالي أو نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية هو حضرتك مستمر، اللي هو مترجم به صندوق النقد والبنك الدولي وهيئة التمويل الدولية والعالمية. هذه المؤسسات لن تنهار بين يوم وليلة، لكن هو الطبيعي إن احنا بنبحث عن نظام أكثر إنصافا، أكثر عدالة، نظام فيه نظام نقدي جديد يعني يعيد الإنصاف إلى العالم، سواء كان بالنسبة للبنوك الدولية، بالنسبة للتجمعات الاقتصادية. عالم متعدد الأقطاب لن يكون عالم سياسي فقط، لكن عالم اقتصادي وعسكري واستراتيجي. إحنا قدام البريكس نقدر نحط عنوان هو تحالف جيوسياسي حضرتك أستاذ إلهام، وهو تحالف مهم طبعا بطبيعة الحال، وتحالف في دول رئيسة فيه. يعني أنت حضرتك بتكلمي على الصين وروسيا، بتكلمي على الهند والبرازيل، جنوب أفريقيا، دي دول كبيرة اقتصادياتها واعدة، مع التقدير أن هناك مجموعات أخرى، يعني مجموعة الـ20، مجموعة الـ7 الكبرى الصناعية، لكن هذا التحالف هيبقى التحالف الأكبر، لأنه ده تحالف كبير بيضم أكثر من 40 دولة إذا تم التوافق على دخول 23 دولة، وبعدين التزايد في العضوية مهم. لكن الأمور برضو مش كلها وردية، عشان نكون يعني منصفين في التحليل، أنه الصين وروسيا يعني مع مبدأ توسيع العضوية وإدخال دول الكبيرة، يعني بالنسبة زي مصر، زي بالنسبة للسعودية، بالنسبة للجزائر كنطاق كأوسط. طب الدول دي يا دكتور، الدول اللي زي مصر والسعودية والإمارات والجزائر زي ما حضرتك قلت، يعني حضرتك ذكرت ان البريكس فيها هذا الـ يعني الكلمة، وهذا الاجتماع اجتماع القمة الـ15 لتجمع البريكس في شق سياسي وشق اقتصادي، هل احنا هندخل ضمن شقين ولا هيكون في اثر على شق معين فيهم؟ هو عضوية كاملة، يعني عضوية عضوية كاملة طبعا لمصر، لأنه مصر بطبيعة الحال مرحب بها من كل الأطراف. أنا ربما أشرت أن حضرتك الصين بتعترض على توسيع العضوية، لكن الهند أيضا لها تحفظات، لكن ثلاث دول كبيرة الهند وروسيا والصين مأيدين دخول مصر. احنا بنربطنا علاقات جيدة بهذه الدول، وبالتالي في حرص مهم جدا ومباشر ان احنا نلتحق بالبريكس، وزي ما قلت لحضرتك هيبقى هو البريكس بلس على غرار مجموعة الأوبك بلس. احنا هنعمل ايه في الفترة اللي جاية؟ ده الأهم. احنا طبعا هندخل بنك التنمية في حصة لمصر، هندفع حوالي 2 مليار دولار، الدفع ده هيبقى 240 مليون دولار على 7 أقساط عشان نلتحق بالبنك. بنك التنمية هيدي فرص واعدة كبيرة لينا، هيدي فرصة للتحرك، هنبقى أعضاء مشاركين في هذا البنك. هذا البنك هو ده اللي هيبقى منافس حضرتك والبديل عن صندوق النقد والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات المالية. هل ده هيتم بين يوم وليلة؟ لا، ده هياخد فترة طويلة. طب هل السياسة بتاعت بنك التنمية لا هتبقى مختلفة عن سياسة الـ يعني البنوك الأخرى زي البنك بالتأكيد الدولي؟ لا بالتأكيد طبعا، يعني لأنه كما تعلمي صندوق النقد والبنك الدولي لهم سمعة غير جيدة في عدد كبير من الدول النامية، بشروط معينة، بنظام ائتماني ونقدي كبير. فاحنا النهارده بنقول ازاحه الدولار بتبدا بالبحث عن نظام مالي ونقدي جديد في العالم. ربما تبدو الفكره خياليه، لكن هكذا بدات النظم الماليه والنقديه بعد الحرب العالميه الثانيه، وبالتالي اليوم لا، هي القضيه هتبقى قضيه اجل، يعني على اللونج ران، المدى الطويل هيبقى فيه اهميه كبيره لده، لانه الهدف مش ازاحه الدولار واستبداله بالعملات المحليه، لانه بالفعل في قدره منافسه في انظمه اخرى. يعني تكلمي حضرتك على العملات اللي هي البيتكوينز، العملات المشفره والعملات الدوليه، ودي بيتم فيها لان ما فيهاش رقابه. تكلمي حضرتك على سياسات الروبل واليوان، وتكلمي على عملات وفق للمناطق الاقتصاديه اللي هي في امريكا اللاتينيه على سبيل المثال، امريكا الشماليه والجنوبيه، وبالتالي في انظمه ماليه كتير، عكس الناس ما فاهمه ان هو الروبل بس او انه هيبقى العمله الصينيه او غيره. لا، يعني هو ده الاشهر فقط يعني. ففي منافسه للدولار، لكن سيبقى الدولار او نظام الدولار العالميه هو مخزن للقيم والاحتياطات الدوليه النقديه. يعني مش بين يوم وليله حضرتك استاذ الهام هينتهي، لا طبعا. هو في منافسه، وفي لانه هو اللي بيشمل الاحتياطات الدوليه، ومجلس الاحتياط الفدرالي الامريكي يعني بيتابع الامر، وفي نسب سعر الفايده، وفي تفاصيل كثيره. الولايات المتحده لديها هواجس مما يجري، الدول الغربيه لديها هواجس بطبيعه الحال ولديها قلق، وبتابع ما يجري في جنوب افريقيا طبعا بحاله من القلق، لانه هذه اول خطوه عمليه حقيقيه في اطار زحزحه الدولار من موقعه. بالتالي 5 قضايا رئيسية هي في هذه الفعالية أو في التجمع أو في هذه القمة، التركيز على موضوع الدولار وتوسيع العضوية وتدشين الأصول للبنك التنمية الجديدة وارتدادات الحرب الأوكرانية وموضوع الأمن الغذائي وتنفيذ اتفاقية الحبوب اللي روسيا طبعا جمدتها، وفي محاولات من الأمم المتحدة يونايتد نيشن ومن تركيا أنها ترجع بها. إذن نحن أمام مرحلة مفصلية في تاريخ النظام الدولي، وكلام الرئيس بوتين يجب أن يفهم في سياقه إن إحنا نريد نظام متعدد الأقطاب، نظام أكثر إنصافا. الصين أيضا يعني الرئيس شي جي نتكلم على هذا الأمر اليوم، وكلم إن إحنا نبحث عن فرص عادلة ونبحث عن مصالح الدول. أنا في تقديري إنه البريكس هتتجه لإفريقيا، يعني في عدد من الدول الإفريقية عايزين يدخلوا. البريكس عايزة تعمل شراكات في بعض المناطق سواء في الشرق الأوسط في أفريقيا. طبعا في نمو كبير قوي للدور الصيني الروسي في أفريقيا, وده هيسهل دخول الدول دي. وإحنا طبعا بنقدم فرص واعدة, إحنا عندنا اقتصاد جيد, عندنا فرص واعدة جدا, عندنا قانون استثمار مناسب, عندنا قدرة كبيرة جدا وبنية أساسية تقدر تقدم فرص كتيرة قوي للدول. سوق كبير جدا, يعني هم بنزوروا مصر إلى سوق كبير, سوق واعد. تتكلمي حضرتك على استقرار أمني وسياسي, كل ده بيترجم بطبيعة الحال إنه شايفين مصر إنه اقتصاد واعد واقتصاد يملك كل المقدرات للانطلاق. هي إذن إحنا لا نتحدث فقط عن بريكس كتحالف اقتصادي, إنما هو تحالف جيوسياسي مهم جدا, هيضم أكثر من 40% من سكان العالم, 26% من الاقتصاد الدولي. فإذا هو ليس تجمعا بسيطا, إنما تجمع يضم الجميع. وعشان كده بقول لحضرتك في قلق وفزع من الدوائر الغربية والولايات المتحدة في التعامل مع هذا الأمر, لأنه في النهاية نحن نتكلم على فرص واعدة لاقتصاديات نشأة واقتصاديات دول مؤثرة في الإقليم. زي ما حضرتك قلت إنه هي مرحلة مفصلية في التاريخ الدولي. بالتأكيد بالتأكيد حضرتك, ومهم حضرتك ان احنا نبص فيها ونشارك فيها. مصر لم تغب عن التجمعات الدولية سواء الاقتصادية او السياسية. احنا برضو بنحضر بالمناسبة تجمع شنغهاي جنوب شرق اسيا, تجمعات الافريقية الاقتصادية, فاحنا لينا حضور. احنا بقى بنترجم حضرتك استاذ الهام المكاسب اللي حققناها في مجال السياسة الخارجية, بنستفيد بيها طبعا يعني. وبنوظفها في الملف الاقتصادي وفي التجمعات. أنا بشكر وجودك حضرتك معايا دكتور طارق فهمي, أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أشكرك يا فندم. شكرا لك. شكرا لحضرتك أستاذ إلهام. تفضلي فندم. تفضل. أنا اللي لعمري يمكلي ولا ملي, أنا اللي في وش زماني وقف ولا تهزي, أنا الفكرة اللي عايشة سني, أنا الموضوع, أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. أنا اللي عمري يمكلي ولا ملي, أنا اللي في وش زمني وقت ولا تهزي, أنا الصوت اللي وقت الصوت كان مسموع. بداية كل شيء موجود, سنين من المستحيل تتعب, حضارة عمرها تاريخ عمره وعمر الأرض. أنا الشمس اللي بعد النور منورت الطريق للكون, أنا مصر اللي بنغير ميزان الدنيا دي يختل, مع محفظة يوبي الرقمية. انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين, حجز تذاكر طيران, سينما, نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك, هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع, هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم, هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. الأعزاء مبادرات كثيرة يعني صحية طوال العام، 100 مليون صحة والمبادرات الأخرى اللي يعني بتهتم جدا بصحة المرأة وصحة الطفل وصحة الرجل وجميع أفراد المجتمع. معنا الآن على الهاتف دكتور جلال الشيشيني معاون وزير الصحة للصحة العامة والسياسات الصحية. مساء الخير يا فندم. ألو يبدو أن الخط انفصل، هنعود مرة أخرى بعد هذا الفاصل. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا الوطن. عودة لدكتور جلال الشيشيني معاون وزير الصحة للصحة العامة والسياسات الصحية. مساء الخير يا فندم. نور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بك. يعني كنت حابة حضرتك تكلمنا عن المبادرات الى اين؟ يعني يمكن مبادرات الصحة العامة كلها هي مبادرات تحولت من فكرة ان هي يعني خدمة مؤقتة لخدمات ثابتة دايما تقدم طول الوقت في كل الأماكن بشكل منتظم تماما. يمكن عندنا الأيام دي يعني تعزيز كده للخدمات دي كلها من خلال مبادرة 100 يوم صحة، اللي من خلالها بنكثف كل خدمات المبادرات الرئاسية. عندنا 14 مبادرة رئاسية، منها ما يخص خدمات للكشف المبكر، ومنها ما يخص لخدمات علاجية، خدمات علاجية زي سرطان الكبد وعلاج مرض العضلي. طبعا خدمات وقائية وخدمات الكشف المبكر تخص كل الأمراض اللي هي أكثر انتشارا في المجتمع زي السكر والضغط وسرطان الثدي، الأمراض اللي بتصيب الأم الحامل والجنين وحديثي الولادة. تقريبا كل فئات المجتمع بتقدر إن هي تستفاد من خدمات المبادرات الرئاسية. طب يعني هل المبادرات دي يعني هتفضل مستمرة ولا ليها ذروة وليها توقف ثم عودة مرة أخرى بشكل آخر؟ لا، كل المبادرات. الصوت يا فندم مش باين عندي، يعني يا ريت حضرتك تتحرك في مكان يكون الصوت واضح. المبادرات زي ما بقول لحضرتك هي مبادرات مستدامه، جزء مستدام جزء اساسي من خدمات وزاره الصحه اللي بتقدمها بشكل خلال وحدات الرعايه الاساسيه. الصوت مش واضح عندي يا فندم. بقول لحضرتك الخدمات هي خدمات مستدامة. صوتي واضح كده أفضل؟ أيوة. هي خدمات مستدامة بتقدم من خلال وحدات رعاية أولية بنلعب 5000 وحدة صحية منتشرة جغرافيا حوالين مصر كلها، بنقدر من خلالها نقدم المبادرات دي بشكل ثابت ومستدام. هذه المبادرات في الجنوب مثل في الشمال بكل ما فيها؟ كل الأماكن في مصر بتقدر تحصل على خدمات المبادرات، حتى لو ما فيش مكان مغطى به منشأة طبية سواء كان مركز طبي أو مستشفى، بنقدر إن إحنا ندفع بالقوافل العلاجية والسيارات والفرق المتنقلة علشان تقدم الخدمات بالذات في الأماكن النائية أو الأماكن الحضورية. طب هل في الخدمات اللي هي أو في الأماكن النائية فندم يعني بتعملوا أكيد حصر لإقبال الناس أو العزوف؟ فيعني قول لي الصورة الكاملة للمبادرات وتأثيرها على أفراد المجتمع في هذه الأماكن. ممكن زي ما قلت لحضرتك احنا الفتره دي عندنا مبادره 100 يوم صحه، هي مبادره خاصه ب يعني تكثيف الحملات كلها وتعزيز الخدمات اللي احنا بنقدمها. ممكن لما عملنا مقارنه ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت خلال ال 100 يوم، لقينا ان نسبه الحصول على الخدمات زادت باكثر من 139% مقارنه بنفس الفتره الزمنيه عن العام السابق. ده يدل على ان يعني احنا فعلا بنقول الكلمه دي، إن حتى لو الوزارة قدمت أحسن خدمات أفضل خدمات، وأكيد إن الوعي أكتر والتنوير أكتر والوعي العالمي كمان كان مؤثر في هذه الأمور. تردد المواطنين للحصول على الخدمات ما كانش هيؤدي إلى النجاح كله، فالمواطن هو اللي بيأشر يعني اللي بيدينا المؤشر إذا كنا بنشتغل بشكل ناجح أو بشكل، لو الوزارات دي ما كانتش بتقدم خدمة حقيقية المواطن بيحصل فعلا حقيقة ما كناش وصلنا لأكثر من 140 مليون خدمة بتقدم حاليا من خلال المبادرات الرئاسية كلها على كل المجالات زي ما شرحت لحضرتك. يعني أنا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور جلال الشيشيني معاون وزير الصحة للصحة العامة والسياسات الصحية. أشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا. الله على مصر وعلى حلم يتشاف. دي بلدنا الغالية ما يوصفهاش أوصاف. هنأمن صحة كل المصريين وسنين في الخير جايين. 100 مليون صحة، 100 مليون غالي، تأمين صحي طمني على أهلي وعيالي. 100 مليون صحة، 100 مليون غالي، تأمين صحي طمني على أهلي وعيالي. وبدأنا محافظة ورا محافظة، تأمين صحي في كل محافظة. مصر عليك في الصحة محافظة، صحتنا دواء. مصر بتتغير في الصحة، تأمين شامل لك عالصحة. ده احنا يهمنا تبقى صحة من ألف لليان. 100 مليون صحة، 100 مليون غالي، تأمين صحي ضمني على أهلي وعيالي. على مصر وعلى نسر، والصحة ايدك على راسها، جيشها الابيض دول حراسها لسنين قدام. 100 مليون صحة، 100 مليون غالي، تأمين صحي طمني على اهلي وعيالي. نظام التأمين الصحي الشامل ابتدى في بورسعيد وقريب قوي هيتطبق في الأسر، وبعدين الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس، ومحافظة ورا محافظة لحد ما كل مصري يبقى متأمن عليها. نظام التأمين الصحي الشامل مش هيسيب حد من غير علاج، واللي مش قادر الدولة تتكفل بيه بخدمة علاجية على أعلى مستوى وطبيب لكل أسرة. مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، ملف الأمن الغذائي ملف مهم جدا لمصر ولكل المواطنين المصريين. معنا الآن دكتور محمد القرش، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة. مساء الخير يا فندم. ألو، نور يا فندم. مساء الخير. مساء نور يا فندم. يعني الملف الأمن الغذائي يا فندم ده ملف مهم جدا بيهم كل المصريين، يا ريت حضرتك تقول لنا في ظل الجهود اللي بتبذل من وزارة الزراعة ومن الاجتماعات المستمرة ومن توجيهات السيد الرئيس بزيادة الطاقة الإنتاجية لكل فدان ليوفر الأمن الغذائي للمصريين. يعني أقولك محل أشكر حضرتك، وطبعا الملف الغذائي ده واحد من الملفات الحيوية المهمة اللي بتشهد تطور كبير داخل الدولة المصرية. هذا الملف في الحياة الدولة اشتغلت فيه بكل أبعاده وبكل مجالاته. احنا اشتغلنا من خلال زيادة الرقعة المزرعة، واشتغلنا من خلال تحسين انتاجية الأرض، ونفذنا العديد من المشروعات على الأرض الواقع، والحاكم سيد رئيس نفسه بيتابع هذا الملف باهتمام وبيدي أهمية كبرى، لأن ملف الزراعة هو يعني وقود تحقيق الأمن الغذائي، وأيضا الزراعة بتمثل اقتصاد أو جزء اقتصادي مهم كبير. نحن نتكلم بحوالي 43% من إجمالي الدخل القومي مرتبط بقطاع الزراعة. ده مؤشرات مهمة جدا، ومؤشرات بتدل على حيوية الموقف وعلى حرص الدولة المصرية على الاهتمام بهذا. دكتور محمد، كنا حابين نلقي ضوء على يعني المشروعات العملاقة اللي بتنفذ حاليا خلال الدلتا الجديدة وتوشكا وسيناء، نلقي ضوء عليهم يا فندم. يعني الحقيقة احنا الدولة بتشتغل في الوقت الحالي بهدف ان احنا نوسع من المساحة المزرعة، يمكن سيضاف بإذن الله نتيجة العديد من المشروعات اللي بيتم تنفيذها ما يتجاوز 3 مليون فدان كإنتاج نباتي. نعم. غير باقي المجالات اللي هيكون برضو فيها تطور كبير بيحصل، زي القطاعات اللي هي الاقتصاد المكمل والأنشطة المكملة والدعامة للإنتاج النباتي. فإحنا عندنا مثلا مشروع زي مشروع الدلتا الجديدة، ده بيمثل 2.2 مليون فدان، مشروع الريف المصري الجديد 1.5 مليون فدان، توشكا 1.1 مليون فدان، سينا 500,000 فدان، كل دي مساحات بتدخل الكتلة المنتجة بأبعاد كثيرة وبتفاصيل كثيرة، كلها تخدم في توسع في المساحة المزرعة وزيادة القطاع الزراعي أو أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد الكلي للدولة المصرية. أيضا بنشوف مشروعات لدعم التنمية الزراعية ودعم الفلاحين والمزارعين. الدولة لم تخفل عن الاهتمام بهذا المكون، بفكرة ان احنا نمكن اخواتنا المزارعين واخواتنا الفلاحين والمنتفعين من الحصول على الأسمدة، الحصول على التقاوي ومستلزمات الانتاج، بحيث ان احنا نساعدهم ونوفر لهم ونحسن لهم من دخلهم. طبعا ده انعكس بشكل كبير في زيادة الانتاجية، في تطوير الانتاجية، وكل ده بيؤدي إلى وفرة المنتج الزراعي وزيادة الصادرات وزيادة جودة المنتج المحلي. أكيد دكتور محمد، يعني كنت حابة أعرف، يعني أكيد إحنا عندنا رصد كامل للأرقام القياسية للصادرات المصرية في العام الماضي وهذا العام. طبعا إحنا عندنا مقارنة كبيرة بتحصل، عندنا مقارنة كبيرة بتحصل في التطور، في التطور في الانتاج الزراعي بشكل كبير. احنا بنتكلم على طفرة حقيقية بتحصل في مستلزمات الانتاج، طفرة حقيقية بتحصل في الصادرات. احنا بنتكلم في اكثر من 760,000 طن زيادة في الصادرات هذا العام مقارنة بالعام الماضي على نفس الفترة اللي هي من يناير وحتى بداية أغسطس. نعم. بنتكلم على أرقام فلكية وأرقام قياسية بتحققها المنظومات الإنتاجية، زي مشروع إنتاج أو مشروع تصدير البرتقال أو تصدير البرتقال للخارج. احنا مصدرين أكثر من 1.9 برتقال خلال الفترة من بداية يناير وحتى بداية أغسطس، وده الحقيقة رقم مؤثر جدا، لأن ده ما حققش قبل كده. ورغم أن كان فيه تطور كبير بيحصل في الصادرات، ولكن حجم التطور هذا العام كان كبير جدا. كمان البطاطس حققت طفرة كبيرة، ولأول مرة نتجاوز 900,000 طن من البطاطس، وده تطور كبير برضو في العملية الإنتاجية في البطاطس والتصدير. فالحقيقة الجهود كبيرة والعمل دؤوب لتعظيم إنتاجنا وتعظيم صادراتنا، والحمد لله يمكن الصادرات الزراعية مقارنة بالصادرات السلعية ارتشت طفرة كبيرة جدا، وإحنا يعني عندنا تطور كبير بيحدث في هذا المجال. يعني أنا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور محمد القرش، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة، ودايما بتنورنا على موجات البرنامج العام. أشكرك يا فندم. شكرا لك. أشكرك، بكون سعيد ومتواجد معك. شكرا يا فندم. بكل فخر أنا ليا ظهر، عايش تملي بحسها، لفيت بلاد بجا والصفر علي شعرها واسمها، أنا من البلد اللي عايشة برحمة الرحمن، في بلدنا مسجد وكنيسة ومجمع. من كل وبناتي حلواني يا مصري ما هوش بالنا معروفة بأمنك وأمانك يا كبيرة وفي القلب مكانك وبعون الله مع شرطتنا هنضحي بأرواحنا عشانك أنا من مصر بكل فخر أنا ليا ظهر عايش تملي بحسها لفت بلاد بجا والصفر علي شعرها واسمها أنا من البلد اللي عايش برحمة الرحمن في بلدنا مسجد وكنيسة ومجمع ديان أنا من مصر. مساء الخير يا مصر, ويعني تغطية أخرى من تغطيات مساء الخير مع الدكتور خالد قاسم متحدث التنمية المحلية. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم, مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. فندم اهلا بحضرتك. يعني كنت حابه يعني ناخد جوله في محافظات مصر وتنميه الريف في كل جزء من اجزاء هذه المحافظات ومبادره حياه كريمه. يعني خليني اقول لحضرتك يعني في اطار المتابعه الدوريه للقاءات السيد الوزير مع الساده المحافظين بدأتي يعني تشغيل المجمعات الحكومية بكرة حياة كريمة وفي المشهد بشكل قوي بحيث أنه تنفيذ التوجيهات ذات رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء لضرورة الاهتمام بمحافظات الدولة المصرية, ويأتي صعيد مصر في المقدمة دايما وأولويات خطط الدولة للتنمية والمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات الموجهة لها, وده الهدف من هذا وذاك فندم هو تحسين جودة الحياة لأهلنا هناك وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة. يعني كنت حابة أعرف أي فندم تفضل تفضل لو جينا بصينا على إيه فندم على المبادرة الرئيسية حياة كريمة. نعم, هنلاقي إن إحنا يعني منذ 2019 وقت ما كانت رئيس في المرحلة الأولى لحياة كريمة هنلاقي إن إحنا بنتكلم في تنفيذ 23,000 مشروع بتكلفة تخطت 350 مليار جنيه في 1477 قرية موزعة على 52 مركز إداري بالمحافظات. هنلاقي المرحلة الأولى فقط استفاد فيها 1.8 مليون مواطن, وكذلك الأمر في المرحلة التمهيدية, و18 مليون من أبناء الريف المصري استفادوا في المرحلة الأولى. هنلاقي ان احنا بنتكلم في تطوير 143 قرية مصرية باستثمارات 4 مليار جنيه لتحسين مؤشرات التنمية في القرى الاكثر فقرا, واللي معدلات الفقر فيها والاستدينة بيها كانت 70% فاكثر. هنلاقي ان احنا نفذنا بالفعل على ارض الواقع 349 سوق وموقف سيارات ونقاط اطفاء باستثمارات تجاوزت 1.5 مليار جنيه, والاستعداد لتشغيل 332 مجمع خدمات حكومية. هنلاقي ان كل ده بيتحرك النهاردة على الارض. يعني في المرحلة التمهيدية مثلا هنلاقي في 19 نفذنا 600 مشروع ساهموا في مضاعفة كميات المية المنتجة مياه الشرب المنتجة في القرى في من 74,000 متر مكعب لتصل الى 141,000 متر مكعب يوم. انشأنا 1100 فصل جديد لتستوعب نحو 45,000 تلميذ. تطوير شامل لخدمات الإدارة العامة في 25 قرية وفي المرحلة التمهيدية فقط. تنظيم 47 قرية بخدمات فصل صحي متكامل. تطوير وإنشاء 51 مركز صحي وفقا لنماذج واشتراطات التأمين الصحي المتكامل وعفوا الشامل. رصفنا 188 كيلو متر من الطرق الداخليه المحليه ورفعنا كفاءه 16,000 منزل للاسر الاولى بالرعايه والاكثر استحقاقا وفقا لمؤشرات التنميه في ذلك الوقت, بالاضافه طبعا الى التنميه الشامله لن تتاتى الا من خلال تطوير الخدمات الشبابيه والرياضيه كذلك الزراعيه والبيطريه في قرى الريف المصري في المرحله التمهيديه, واللي ده ساهم يا فندم بشكل مباشر وغير مباشر في 28,000 فرصة عمل حقيقية من خلال ضخ قروض ميسرة وتوفير برامج تدريب مهني وحرفي بنحو حوالي 320 مليون جنيه. لكن لما نيجي بقى ونبص على العام المالي 21-22 ولما انطلقت وتم تأسيس مرحلة جديدة لمبادرة سيادة الرئيس حياة كريمة واللي وجه سيادته بتحويلها من مبادرة تستهدف القرى الأكثر فقرا إلى برنامج قومي شامل يستهدف كامل الريف المصري، ده بيعد المبادرة دي تأكيد حقيقي لقيم ومبادئ ثورة 30 يوليو. كذلك الأمر توفير الحياة كريمة لملايين المصريين من أهلنا من أبناء الشعب المصري في ربوع الريف المصري. فلما ابتدت المرحلة الأولى استهدفت 1477 قرية موزعة على 52 مركز إداري يعيش فيها 18 مليون مصري. بلغت استثمارات المرحلة الأولى زي ما قلت في بداية كلامي لتنفيذ 23,000 مشروع بتكلفة تتخطى 350 مليار جنيه مصري. خلال المرحلة دي استمرت وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوزيعات دولة رئيس الوزراء بشأن مشاركة الوزارة والمحافظات في تخطيط وتنفيذ ومتابعة ودعم مشروعات وتدخلات البرنامج القومي غير المسبوق، خاصة على المستوى المحور الأول اللي هو البنية التحتية الشاملة سواء صرف صحي مياه شرب إنشاء مجمعات تعليمية وطبية ومجمعات خدمية متكاملة. قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات في توفير 5545 قطعة أرض لتنفيذ المشروعات الإنشائية المطلوبة خلال المرحلة الأولى. كذلك أشرفت وزارة التنمية المحلية على عملية وضع خطة التنموية المطلوبة للكرة المستهدفة، وده تم بنهج تشاركي من خلال تشكيل 332 لجنة مجتمعية على مستوى كل الوحدات المحلية القروية المستهدفة، وده في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إشراك مواطني هذه القرى المستهدفة باختيار المشروعات اللي تلبي احتياجاتهم، وكذلك الأمر إشراكهم في عملية متابعة التنفيذ. فضلا طبعا يا فندم الوزارة لعبت دور مهم ومستمر ودائم في دعم وتنسيق بين جهات التنفيذ المختلفة والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية، وده الهدف منه إزالة أي معوقات تعترض عمليات التنفيذ أي من مشروعات المبادرة الرئاسية الطموحة. بالإضافة طبعا يا فندم قامت وزارة التنمية المحلية والمحافظات بدور تنفيذي أيضا في إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية واللي تضمن تنفيذ مشروعات الأسواق ومواقف السيارات المخصصة نقاط الإطفاء، وتم بالفعل نهو وجاري كمان 349 مشروع باستثمارات زي ما قلت في بداية كلامي تقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه. كان هذه المشروعات بشكل مباشر وغير مباشر في تحسين المستوى الحضاري والقضاء على السويقات ومواقف السيارات العشوائية، وده بيعزز من حركة الاقتصاد المحلي بيوفر موارد جيدة لتعظيم الإيرادات الذاتية للمحافظات. هذا دور مهم جدا كمان تم بالفعل له 327 مجمع من مجمعات الخدمات وجاري الإنشاء من 5 مجمعات، وتضم هذه المجمعات الخدمية الحكومية كل ما يحتاجه المواطن من خدمات إدارة محلية، خدمات تمويل، خدمات تضامن اجتماعي، خدمات أحوال مدنية، خدمات شهر عقاري، خدمات بريد وغيرها من الخدمات اللي بنحتاجها كلنا كمواطنين. وعشان كده وزارة التنمية المحلية بتتفق مع كل الجهات المعنية بالفعل لتشغيل هذه المجمعات. عشان كده تلاقي معالي الوزير بشكل دائم ومنكوكي في زيارات للمحافظات للوقوف على تشغيل وتأسيس هذه المجمعات وتدريب الكوادر البشرية اللي هتقوم بإدارتها، وده الهدف منه إدخالها في عمليات التشغيل في القريب إن شاء الله تعالى. شكرا لك دكتور خالد قاسم متحدث التنمية المحلية، أشكرك يا فندم، شكرا لك. من بحر القبل في كل مكان في بلدنا في ناس تلمحهم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم على قد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم دايما راضيين، وده فلاح وده عامل وده سواق وده خباز ودي ست بسيطة بتجري على رزق عيالها. شوف كم واحد شقيان الحال ده بقاله زمان وكل واحد عنده حكاية تتحكي في سنين. من حق اللي بيشقى ويتعب يلقى الكل دايما شباب وريحة وأمل وحياة كريمة. عايشين وفي سكتهم ماشيين ومهما الدنيا بتيجي عليهم دايما راضيين. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر. مساء الخير يا مصر من القاهرة. يعني الجو احنا حاسين ان فيه تحسن، لكن الايام الجاية هتكون شكلها ايه هنعرف من دكتورة ايمان شاكر خبيرة الارصاد الجوية. مساء الخير يا دكتورة. مساء الخير يا فندم على حضرتك، ومساء الخير على كل المستمعين، واهلا بحضراتكم جميعا. اهلا بحضرتك. كنا حابين نعرف يعني التحسن اللي احنا حاسين بيه في درجات الحرارة وفي الطقس بشكل عام يعني هذه الايام. احنا الحمد لله يعني يمكن شهر اغسطس فوق التوقعات، ويمكن كان افضل كتير من شهر يوليو، وفعلا انخفضت في درجات الحراره بشكل واضح، وفي فعلا تحسن من الموجات الحاره اللي شهدت الصوت بعيد. نعم. يمكن ارتفعت الحرارة فقط يومين في أغسطس، لكن بعد ذلك انخفضت الحرارة بشكل ملحوظ. الباقي الأسبوع بيستنى على نهاية شهر أغسطس، فالمتوقع فيه يستمر التحسن في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء. السواحل الشمالية تتراوح الحرارة من 31-32، الوجه البحري 33-34، يمكن جنوب الصعيد ما زال طبعا الأكثر تأثرا بارتفاع الحرارة اللي بتوصل من 42-43 درجة مئوية. كمان بيكون معنا شبورة مئوية في الصباح الباكر، لكن بتنقص ضغط أشعة الشمس، وأيضا بيكون في بعض السحب في فترة الصباح الباكر بتلطف الأجواء، وأثناء الليل طبعا الطقس بيكون أكثر من رائع مع وجود بعض نشاط الرياح اللي بيلطف الأجواء أثناء ساعات الليل وفي الصباح الباكر. دكتورة إيمان، يعني الناس بتسأل، شايفة إن في أمطار كتيرة على سلاسل البحر الأحمر وخاصة في مناطق في المملكة السعودية، يعني هل ده هيتأثر، إحنا هنتأثر بيه ولا ده كتلة هوائية مختلفة خالص؟ لا، هو احنا بالفعل اتأثرنا به، يعني يمكن الاسبوع اللي فات احنا شفنا على مدار 5 أيام متتالية سيول في سانتا كاترين. بدأت بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر حاليا بشراتين تتأثر بالأمطار هذا الأسبوع. أيضا عندنا اليوم نشاط رياح مثير للأتربة على منطقة أبو سمبل، ويمكن انخفض السوية بشكل كبير ووصلت ل 200 متر على مطار أبو سمبل، ده نتيجة للسحب اللي موجودة على السودان. طبعا السحب من المملكة العربية السعودية أثرت على منطقة حلايب وشلاتين فقط، فطبعا ده بيشير إن احنا داخلين على موسم هيكون اكتر من المعدل بالنسبه للامطار. فطبعا احنا بنبدا ناخد تحذيراتنا من دلوقتي، خصوصا ان احنا خلاص قدامنا شهر بالظبط على بدايه فصل الخريف ان شاء الله. درجات الحراره النهارده هتكون الساعه كام؟ يعني بالليل هتبقى اخبارها ايه؟ بالليل درجة الحرارة الصورة تتراوح من 24-25 درجة على القاهرة والوجه البحري، السواحل الشمالية بتوصل 23 درجة، جنوب البلاد نسبة مرتفعة قليلا بتوصل ما بين 27-28 درجة، ويمكن بالليل بدأنا نشعر بنسمات هواء بتكون لطيفة جدا، يمكن في الأماكن المفتوحة بتكون إلى حد ما مائلة للبرودة نسمات الهواء أثناء الليل. نعم. طب الأيام الجاية إن شاء الله الثلاث أيام الجايين، يعني درجات الحرارة هتبقى نفس اللي إحنا فيه دلوقتي ولا هتبقى منخفضة أكتر؟ لا، هو احنا على مدار الاسبوع الجاي كله حتى نهايه اغسطس مستمرين بنفس معدلات درجات الحراره ومستمرين في التحسس الاحوال الجويه، ما فيش اي اختلافات ان شاء الله. يمكن عندنا اضطراب في الملاحه البحريه على منطقه خليج السويس، وارتفاع الموج بيوصل من 3 امتار ل 3 امتار ونص، وايضا البحر الاحمر بيوصل ل 3 امتار، لكن البحر المتوسط معتدل تماما، ومهم ده طبعا علشان السواحل وكل الساده المصيفين على السواحل. يعني ربنا يبشرك بالخير دكتور ايمان، وبشكرك ربنا يعني بعد اللي حضرتك يعني ان شاء الله يكون في تحسن اكتر باذن الله. شكرا لك، اشكرك. شكرا لك، شكرا لك. الصيف تنقز هنا عندي وتعيش معانا جو مصري، نلحق الموسم من بدري ونلف لفه جديده حصري، جونا حاجات تجنن، حالة جديدة حلوة جدا، كوباية الشاي هنا حاجة تانية، دلل هنا لوحده دنيا، للفجر نسهر للفجر، ده مفيش ولا يوم بيخلص في مصر، كل حاجة فيها أصلي، حتى الجو جو مصري، زي الهوى اليوم هيجري، تعالى بس ومش هتمشي، كل قاعدة فيها فسحة، كل حتة وليها روحها، ناس تيجي هترد روحها، ونحكي لي تعالى شوفها. مش هتشبع من لذاذة، ومش كفاية من أجازة، لسه الصيف ولسه عيدها، غنوها تسمعها وتعيدها، للفجر نسهر للفجر، ده مفيش ولا يوم بيخلص في مصر، كل حاجة فيها أصلي، حتى الجو جو مصري، زي الهوى اليوم هيجري، تعالى بس ومش هتمشي، كل قاعدة فيها فسحة، كل حتة وليها روحها، ناس تيجي هترد روحها، ونحكي لي تعالى شوفها. يسألوني مصر بالنسبة لك ايه؟ مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. يسألوني مصر بالنسبة لك ايه؟ مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. أجمل حكايات زمان تحكي بنت الجيران، أجمل حكايات زمان تحكي بنت الجيران، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري. تطلع منا عيبة عايشينها بكل طيبة لا تطلع منا عيبة نقسم فرحتنا بينا ويكفينا القليل روايات محفوظ وطاعه رامي وسومة بسماها روايات محفوظ وطاعه رامي وسومة بسماها أبو مكة وأحلى آه يعقوب وأحمد زويل ويسألوني مصر بالنسبة لك محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن على دعم الحزب لترشح السيد الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة قائلا الدولة بذلت مجهودات كبيرة وحققت إنجازات كبيرة في ظل الظروف العالمية الصعبة بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وسلاسل إمداد الغذاء بالإضافة للتحديات الداخلية وهو إعجاز حدث في الدولة على يد الرئيس السيسي. وأضاف محمود حسين خلال وقال إن هذه الإنجازات والإعجازات التي تحققت في مصر حدثت في ظل ظروف وتحديات عظيمة وصعبة من الداخل والخارج لافتا إلى أن الرئيس السيسي عبر هذه الصعوبات بنجاح. ولو لم يكن إنجاز سوى إنجاز مبادرة حياة كريمة في الدولة المصرية فأنا أفتخر أني أنضم وأؤيد هذا البيان الصادر عن حزب مستقبل وطن لتأييد دعم رئيس الجمهورية للانتخابات المقبلة. ولو لم يكن إلا إنجاز للقضاء على العشوائيات في مصر ومبادرة حياة كريمة لكل المصريين فهو إنجاز يستحق دعم للانتخابات الرئاسية. الأعزاء، يعني مستقبل وطن أصدر بيان النهاردة حقيقي يعني بيجسد الصورة الذهنية والأفعال التي تمت خلال 10 سنوات. معنا الآن على الهاتف نائب طارق رضوان، عضو مجلس نواب رئيس لجنة حقوق الإنسان عن مستقبل وطن. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يعني كنت حابة حضرتك يعني تقول لنا يعني تفاصيل البيان بصوتك. يعني مش هتلو البيان، ولكن ايه اللي خلى الحزب يصدر مثل هذا البيان؟ لكن تلاوة البيان بصوتي انا مش مذيع، ده شغلة حضرتك. لا مش قصدي كده، انا قصدي التفاصيل الخاصة بالبيان وايه اللي دعا الحزب اللي اصدر هذا البيان. طبعا حضرتك عارفة انه حزب مستقبل الوطن هو حزب يعني اتى نتاج في اعقاب ثورة 2013، حزب حديث نسبيا، يعتبر حزب تمخض من رحم الثورة في 2013. في بدايات الحزب كان الحزب داعما لترشح السيد الرئيس في 2014، واستتبع هذا أيضا دعم ومساندة الرئيس في انتخابات 2018. ومن ثم كان هناك إجماع من قبل الأعضاء في حزب مستقبل الوطن إلى تأييد ترشيح السيد الرئيس لولاية قادمة بإذن الله إن شاء الله. حضرتك شايف الإنجازات إزاي يا فندم؟ يعني خلينا نقول على مستقبل مصر أو تاريخ مصر الحديث. فعندما نتحدث عن تاريخ مصر في أعقاب 2013، ثورة 2013 وتعديلات الدستورية على التي حدثت في 2014 واستتبعها عقد انتخابات رئاسية، يمكن مع فترة بدايات حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك أجندة واضحة، وهو أجندة إعادة البناء في مشملها أو مجمل الكلمة. أتت هذه الكلمات البسيطة في بنية تحتية، في خدمات مرفقية، في شبكات طرق، في مستشفيات، في مدارس، في مبادرات صحية كمية مليون صحة والقضاء على فيروس سي. استتبع هذا أيضا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، ومن رحم هذه الاستراتيجية تم إطلاق مبادرة حياة كريمة اللي بتقوم على خدمة ما يقرب من 60 مليون مواطن يحظون بمنظومة إعادة البناء في مجتمعاتهم أو بناء مجتمعات عمرانية جديدة قادرة على استيعاب الأعداد المستطردة في التعداد السكاني من ناحية، وتقديم خدمة أفضل للمواطن المصري. أيضا لمسنا أن هناك في إرادة سياسية تماما كما جاءت في محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أتت بمحاورها الأربع. يمكن المحور الرئيسي أو المحور الهام الذي يهم المواطن في الداخل والخارج المحور السياسي، تم إطلاق أو إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي تمخض عنها إطلاق سراح ما يقرب من 1500 سجين حظوا بالعفو الرئاسي. أيضا تم إعادة تأهيل هؤلاء المفرج عنهم ولإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع المصري بشكل إيجابي. أيضا لاحظنا أن هناك تأكيد على ضرورة مشاركة المواطن المصري بكافة أطيافه وانتماءاته السياسية، فكان هناك إطلاق للحوار الوطني بمحاوره الثلاث سواء كان السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، ورأينا إسهامات من جنبات الدولة بشتى أطيافها السياسية والاجتماعية والانتماءات العرقية والقبلية. ويمكن تمخض عن هذا قائمة أولية من التوصيات تم رفعها إلى السيد الرئيس، وبصفته رئيس الدولة تم توجيه هذه التوصيات لأجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية لتنفيذ هذه التوصيات. كل هذا هذا الحجم من الإنجازات والتحركات من الجانب المصري تأتي بالتوازي مع حربها على الإرهاب من ناحية، أو القضاء على الهجرة الغير شرعية، وكذلك مراكب الغرق التي كانت تبحر في البحر المتوسط أيضا، وبشهادة الغرب مصر تستضيف على عرضها 10 ملايين، ما يقرب من 10 ملايين لاجئ يحظون بنفس الخدمات وجودة التعليم والخدمات المرفقية، وعايشين معانا كمواطنين مصريين يحظون بنفس الخدمة التي نحظى بها. لم نتاجر بهذه القضية كما تفعل بعض الدول الأخرى، لم نطالب بدعم أو حزم تمويل من الغرب لاستضافة هؤلاء اللاجئين على أرض مصر، بل بالعكس تم دمجهم في المجتمع المصري. نرى أن هناك العديد منهم قاموا بعمل مشاريع ويعني عايشين في مصر زيهم زي أي مواطن مصري. صحيح، دي حقيقة. يعني أنا بشكر وجود حضرتك معايا النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان عن حزب مستقبل الوطن. شكرا لك يا فندم. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. مستمعينا على المتابعة، ونتمنى أن نكون قد قمنا بالتغطية المناسبة لكل أفكارنا وكل أخبارنا. ولا أي كلام، ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكافة. سألنا بكم كثيرا فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمدوتي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكفة، ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. كتير جنبي.